اللي عند العمود مثل الأخ اللي مثل هذا الوراء أقبل علينا هذا ما صار في الإسلام إلا في هذه السنين. كيف الإنسان يجلس في مجلس ويجعل ظهره إلى المعلم ما تتعلم منه؟ هذا لا يكون أبدا يا إخوان. نحن نجلس من عبادة ساعات عبادة قد يغفر الله عز وجل لنا بهذه العبادة، لكن لا يغفر ولا يحصل الإنسان الأجر إلا إذا جاء بالعبادة العبادة على أكمل وجوبها. ما يأتي الإنسان بعبادة يقعها على أشياء خلاف ما توقع عليه، كما أن الإنسان لو صلى في الصلاة إلى غير القبلة لم تقبل صلاة. كذلك لم يكن بالإسلام أن يجلس امرئ في حلقة شيخ يوليه ضعف. ولذلك إذا تفقدنا أحوالنا ونقول نحن نبعث في العلم ونحضر ونحفظ ولا نحصل، الجواب الآداب والأخلاق ضعفت فيه. المنتسبون إلى العلم سواء من الشيوخ أو من المتعلمين ضعفت فيهم هذه الآداب، وتجدهم لا يرفعون إليها رأسا ولا يبالون بها، فيقول هذا إلى ضعف هذه العبادة في قلوبنا. والله سبحانه وتعالى يغار على دينه، فلا يجعل الله عز وجل دينه إلا عندما يوقره ويعظمه ويجله. الإنسان إذا جاء يتصبر يصبر ساعات، نحن نتوسع، الذي يريد يتكي يتكي، يطول الدرس ما يتكي يجعل ظهره إليه، وليس هذا لأجل ذاتي وشخصي، ولكن لأجل من أنصح. الذي أنصح له الآن أنا أقصد أنه يتبع إذا أراد رحمة من الله أن تنزل عليه وأن يستفيد من العلم يطلب على الوجه الذي يوصله إلى ذلك، أما أن يطلب على وجه لا يوصله إلى ذلك هذا ينفق أوقاتا ويصيب فتاتا. الإنسان يقر على نفسه أن ينفق أوقات ثم لا يصيب بالفتات، لكن الذي يتعب ويكدح لا ينال العلم براحة الجسم كما تقدم في هذا العلم الكثير. الإنسان يتعب ويتقرب إلى الله في هذا التعب في هذه العبادة، يعرق في العلم يتألم في العلم، هذا أجر عظيم. نحن ما وصلنا هذه الأشياء، نجلس ثلاث ساعات حتى نقرأ السنة. كان في المدارس الحديثية السابقة التي كانت في الهند يقرؤون من بعد الفجر إلى الساعة 11 قبل الظهر بساعة، يعني يقرؤون 6 ساعات 7 ساعات كل يوم ما عدا الجمعة. نحن نقرأ في شهر رمضان 3 ساعات أو 2.5 في 14 يوما، والإنسان لا تجد الإنسان يجتهد ويثبت نفسه على هذا الجهاد، يرغب إلى الله عز وجل، يرغب إلى الله بأن يكون هذا من أعظم عمل عند الله. تأملوا كم مرة تمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. يعني أنت الآن تصلي مرة الله يصلي عليك 10، صلي 100 مرة الآن في المجلس أو أكثر من ذلك هو يصلي عليك 1000 مرة. ما هو الأمر الذي تستفتح به يومك أعظم من هذا؟ ولذلك يقول علي بن الحسين كما رواه قوام السنة، يقول علامة أهل السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقراءتهم الحديث غالبا، لأن أكثر ما يكون فيه هذا قراءة الحديث يأتي به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن يا أخوان جميعا أنا أو أنتم ينبغي التواصل بهذه الأشياء ولا نتهاون بها، هذه من حسن العبادة لله سبحانه وتعالى. والذي يرى على أخيه شيئا ينبه لأن هذا لا ينبغي أن الإنسان يفعل كذا أو نحو ذلك، وله الأجر سواء كان معلما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.